الحمد لله حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. وبعد، مع الكتاب العشرون، الكتاب العشرون، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. ده فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والآن أولا أتكلم على فضل مكة. أولا مكة بارك الله جعلها الله حرما آمنا. ثانيا الصلاة في مسجدها 100,000 صلاة. مكة أحب بلاد الله إلى الله ورسوله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. من خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. من خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تابع لها وفرع عليه، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، كما أن الفاتحة أم الكتاب ليس لها في الكتب الإلهية عديل أو مثيل، وهي في منتصف الكرة الأرضية. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن خواصها أنه يعاقب فيها على الهم بالسيئة وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى قال عبد الله بن مسعود: احتكار الطعام في الحرم إلحاد، ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيها لا كمياتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر 9، أعظمهن إشراك بالله، وقتل بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقصف المحصنة أي المتزوجة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وقال أيضا: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال: إنها حرم آمن. إذن فعندنا حرمان: الحرم المكي والحرم المدينة. إنها حرم ما آمن، يعني المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، أحدث فيها حدثا أي ابتدع فيها أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعير وثور جبلان هما حدود المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها أي شدتها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، أي يجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال رسول الله: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وقال رسول الله إنها طيبة تنفي الرجال كمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باب مسجد قباء، قباء، مسجد قباء. عن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإن كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتي كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب فضل ما بين القبر والمنبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الكتاب 21، وهو كتاب العمل في الصلاة. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. المقصود بالشغل هنا قراءة القرآن والذكر والدعاء والتعظيم. وفي رواية عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وفي رواية ونهينا عن الكلام، أي الكلام في غير مصلحة الصلاة. باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب أن النبي قال فالرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إني كنت فاعلا، إن كنت فاعلا فواحدة. باب إذا فلتت الدابة في الصلاة. عن أبي برزة الأسلمي صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال إني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. عن عائشة ذكرت حديث الكسوف وقال في هذه الرواية بعد قوله ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. باب لا يرد السلام في الصلاة. عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأديت النبي فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأ، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلم عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب الخصر في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي أن يصلي الرجل مختصرا، قلنا لأن هذه فعلة اليهود لسانها رسول الله عن التشبه بهم، كما أنه فعل المتكبرين وفعل أهل المصائب وراحة أهل النار، ولأن إبليس أهبط متخصرا. الكتاب 22، وهو كتاب السهو. باب إذا صلى خمسا. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما زاد، قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، أي في حال الزيادة يسجد سجدتين بعد السلام. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما، وكان عندي نسوة من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أي قضى الفوائت من الظهر، أي الرواتب البعدية، صلاها بعد العصر لأن وفد عبد القيس شغلوه فلم يصلي الركعتين. كتاب وهو الكتاب 23 كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. عن عبد الله قال: قال رسول الله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجنائز. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. في الحديث هذا أمرنا باتباع الجنائز أي المشي خلفه، وهو ما فضله الحنفية، وفضل الشافعي المشي أمامه لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم. وأما حديث امشوا خلف الجنازة فضعيف، وأجاب عن هذا الحديث بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها والسعي لأجلها، كما يقال: الجيش يتبع السلطان، أي يتوخى موافقته وإن تقدم كثير منه في المشي والركوب. وأما الملكية فلهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: التقدم والتأخر بمعنى تقدم الماشي وتأخر الراكب. وأما النساء فيتأخرن بلا خلاف لضعفهن وصيانة لهن. حكم عيادة المريض: يحث الحديث على عيادة المريض أي زيارته، وهي فضيلة لها ثواب عظيم، فإن لم يكن له من يتعهده لازم تعهده. جاء في مسلم عن ثوبان أن رسول الله قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. الخرفة هي البستان، أي أنه يستوجب الجنة وبساتينها. وفي البخاري بسنده عن أنس بن مالك: كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هل يدخل غير المسلم في الحديث؟ لا، ويستوي في هذا كل مريض، المسلم وغير المسلم، والصديق والعدو، ومن يعرفه ومن لا يعرفه، لعموم الأخبار. وذكر الإمام النووي في المجموع استحباب عيادة المريض من أهل البدع والمعاصي إذا كان قريبا له، أو يزوروه رجاء توبته وطلب هدايته. من آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة وأن تكون يوما بعد يوم، ومما يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق على المريض عدم رؤيته. ومن أدبها أن يدعو الله له بالشفاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. لحديث: ما من عبد مسلم يعوذ مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. رواه الترمذي وحسنه. وفي الحديث أيضا إجابة الداعي إلى وليمة النكاح إن لم يكن هناك ما يتضرر به في الدين من المفاسد مثل الملاهي وفرش الحرير. وفي الحديث تصديق المسلم لأخيه المسلم بما فيما أقسم به، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله. والمريد من القسم الحالف، ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذا وكذا وأنت تستطيع فعله كي لا يحدث في يمينه، وهو خاص بما يحل من مكارم الأخلاق. فإن ترتب على تركه مصلحة فلا. ولذا قال لأبي بكر في القصة تعبير الرؤيا: لا تقسم، حين قال: أقسمت عليك رسول الله لتخبرني بالذي أصبت. وفي الحديث الأمر برد السلام، وهو فرض كفاية عند مالك والشافعي، فإذا كان المسلم بمفرده تعين عليه الرد. وفيه أيضا الأمر بتشميت العاطس، وهو سنة على الكفاية، ويقال في تشميته: يرحمك الله. يعني إذا قال العاطس الحمد لله يقول له أخوه: يرحمك الله. المنهيات في الحديث، وأما المنهيات في الحديث فالمعدود 6 وليست 7. سقط من هذه رواية واحدة، وهي ركوب المياثر، والمياثر هي الغطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره، لكن الحرمة متعلقة بالحرير، وتتعلق الحرمة بالكبر لراكب المياثر. واستعمال آنية الفضة حرام للإسراف والخلاء. وخاتم الذهب ولبس الحرير حرام على الرجال دون النساء. خصصه حديث علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ذكر صلى الله عليه وسلم الديباج والقصي والاستبرق والمياسر من باب ذكر الخاص بعد العام، اهتماما بحكمها ودفعا لتوهم أن اختصاصها بس يخرجها عن حكم العام، أو أن العرف فرق اسمها لاختلاف مسمياتها، وربما توهم متوهم أنها غير الحرير. ولكن قد يقال: قد تعمل هذه الأشياء أو تعمل هذه الأشياء من غير الحرير، فما وجه النهي؟ أجيب بأن النهي قد يكون للكراهة، كما أن الممرات بعضها للوجوب وبعضها للند يعني للاستحباب، مع استعمال صيغة الأمر فيها. ويكون استعمال صيغة الأمر أو نهي في ذلك حينئذ من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه عند من يجيزه. ما يرشد إليه الحديث حرص النبي على تعليم أمته مشروعية الأوامر السبعة الواردة وجوبا أو ندبا، النهي عن الأمور السبعة الواردة حرمة أو كراهة، حرص الشريعة الإسلامية على ما يوجب الألفة والمودة وما يدفع البغضاء والشحناء. هذا والله أعلى وأعلم.